لم يكره، فنقول الضمان على ذلك لأن الأول لم يكره حتى وإن كان الذي ألح عليه الأمر، فالضمان على الذابح لأن هذا ليس الإكراه، وإن أكرهه أبوه على ذبح شاة أخيه لأمه فعلى الابن الضمان. وإن قال الأب اذبح شاة أخيك الذي هو ابني ففيه تفصيل، إن كان الأب تملكها أولا ثم قال اذبحها فلا ضمان وإلا ضمن الذابح. وكذلك فيه تفصيل آخر، إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها الذي هو الابن فليس بالأب أن يتملكها، وحينئذ يكون على الأب الضمان لأن الأب حتى وإن صرح بتملكها فإنه لا يتملكها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمثلة على الضمان، على هل يكون هناك ضمان، وأنه الجهل والإكراه والنسيان ليس فيه ضمان إذا كان في حق الله جل وعلا، أما إذا كان في حق المخلوق فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا، فساق هذه الأمثلة. نعم. ما لم يبرئه منه إن أبرأه منه وهو من يصح كمبروع سقط عن الضمان أي خطط عنه الضمان أيضا. وكل مكلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن أذنا به من مالكه أو ربنا للملك خير مالكه ذي الملك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكون مأذونا به من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي. هذان البيتان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيهما قاعدة، وهو أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالأصل أن الإنسان إذا أتلف مال فعليه ضمانه، هذا الأصل. لكن يسقط الضمان في ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون من دفع الأذى، أن يكون هذا الإتلاف من دفع الأذى فلا ضمان. يعني إنسان مثلا أتى جمل ليأكله، أتى إليه جمل ليأكله، فلم يندفع هذا الجمل إلا بقتله، فقتل الجمل، هل يضمن قيمته؟ لا يضمنها، لأن هذا من دفع الأذى، ويسميها العلماء قتل الصائل، فالصائل إذا قتل لا يضمن، طيب، القسم الثاني أن يكون مأذونا به فلا ضمان، أن يكون المتلف مأذونا به. من الذي يأذن؟ إما أن يأذن المالك، إما أن يأذن الشارع أو يأذن المالك أو من يقوم مقامه، إما أن يأذن الشارع أو يأذن المالك، فهنا لا ضمان، فهنا لا ضمان. كيف أذن الشارع؟ أذن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الشرع بهذا الشيء، حكم على شخص بقطع يده، سارق فقطعت يده، قطعت يده فنزف الدم حتى مات، هل يضمن القاطع؟ ها، الذي أتى بالسيف قطع يضمن؟ لا. لماذا لا يضمن؟ لأن هذا مأذون به، هذا الإتلاف مأذون به، فلا ترتب عليه ضمان. أو مأذونا به من المالك، مأذونا به من المالك، واضح يا محمد؟ واحد أتى بطعام وقال خذه، خذ الطعام كله فأكلته، فبعدما انتهيت قال اضمن، أعطني قيمة الطعام، ها يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه أذن بإتلافه، لأنه أذن، أذن بإتلافه. وهكذا القسم الثالث، أن يضطر، أن يضطر إليه فلا ضمان عليه، أن يضطر إليه فلا ضمان عليه، لأن هذا فيه إذن من الشارع، هذا فيه إذن من الشارع. إنسان اضطر إلى طعام شخص، يعني لو ما أكلت هذا الطعام تموت، فأخذت طعام شخص وأكلته، وصاحبه ليس محتاجا إليه، طيب هل تضمن الطعام؟ لا ما تضمنه، لأنك يعني مضطر الآن كأكل الميت. اضطررت إلى ماء، ماء شخص تأخذه تشربه، لو ما شربته مت، لا ضمان عليك. اضطررت أن تأخذ سيارته، لو ما أخذتها مت وتذهب عليها، قال أعطني قيمة المشوار، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هنا قد أذن لك من الشارع. إذن أي شيء تتلفه فلا بد من ضمانه، لا بد من ضمانه، إلا إذا كان قد أذن به من الشارع أو من المالك، أو كان لدفع الأذى، أو كان لضرورة. واضح لما واضح؟ طيب البيت يقول وكل متلف فمضمون، مضمون كل متلف، وهذا عام يشمل أي شيء يتلف، ثم استثنى إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، هذا الأمر الأول، والصائل هنا لا ضمان، خذ الأذى. أو يكو مأذونا به، أو يكو شراب يكو، نعم فعل مضارع مجزوم معطوف، أو يكو معطوف على أي شيء؟ على يكن، لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به، أو يكن مأذونا به. لكن فعل المضارع إذا كان من كان تصرف يعني يكون، ها ففي الجزم يجوز أن تحذف النون ويجوز أن تبقى، فتقول يكن وتقول يكو، وقد وردت هاتان في القرآن الكريم، صح ولا لا؟ الآية الأولى في سورة النمل ما هي؟ نعم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، والأخرى في سورة النحل، النحل النمل، سورة النمل، ها ولا تكن في ضيق، كلها جائزة. وابن مالك ماذا يقول؟ ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، تحذف نون وهذا الحذف لا يلتزم، قد تذكر النون وقد لا تذكر. طيب الثالث، أو يكون مأذونا به من مالك، يكون مأذونا به من مالك أو ربنا، يعني مأذونا به من ربنا، من ربنا ذي الملك خير مالك، وهذا مدح لله جل وعلا. إذن أي متلف ففيه ضمان إلا إذا كان في واحد من الأمور الثلاثة. نعم الشيخ، الله الشيخ رحمه الله ذكر، ها ذكر ثنتين، دفع الأذى ومأذونا به من مالك. طيب أين الضرورة؟ تدخل في الإذن من ربنا، تدخل في الإذن من ربنا، لأن الله عز وجل قد أذن أن تأكل الميت إذا خفت الموت، فلك أن تأكل مال الشخص إذا خفت الموت. نعم وكل على متلفه، نعم نعم. فهذا أدلة على أن مالا مال الغير لا بد أن يضمن، لا بد من ضمانه. نعم. لماذا لا يحل أكله؟ لأن الذي لا يحل قتله يكون قتله ميتة. يعني لو أن الآن، لو أن الآن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، صح ولا لا؟ طيب لو رمى صيدا وهو محرم، قال بسم الله والله أكبر ثم رماه، يعني رماه وذكر اسم الله عليه وانهار الدم، نقول لا يجوز أكله. لماذا لا يجوز؟ لأنه ميتة، لا يحل لأحد، لا للمحرم ولا لغيره. ومثله لو قتل الصيد في الحرم، هو حلال ليس محرم، لكن الصيد داخل الحرم، رمى حمامة سم ثم رماها، فإنها تكون ميتة. واضح ولا؟ طيب لو أن إنسانا سرق شاة، سرق شاة ثم ذبحها، يجوز له أن يأكلها؟ لا، لا يحل له أن يأكلها. لكن ميتة ولا ما هي ميتة؟ لا، ليست ميتة، هي حلال، لأنه ذبحها بطريقة شرعية، لكن حرام عليه أكلها. طيب لماذا لا نقول ميتة؟ لأن الأول محرم لحق الله، والثاني محرم لحق المخلوق، فما كان محرم لحق المخلوق يحل بالطرق الشرعية، لأن الجهة يقول العلم مفكة ما لها علاقة، منهي عن غصب الشاه، لكن الذبح حلال، فنقول هي ذبحها حلال، لحمها حلال، لكن هو لا يجوز له أكلها، نمنعه منها تأديبا له، ونردها إلى صاحبها، أو يدفع قيمتها لصاحبه ويأكلها. أما إذا قتل الصيد فهو محرم لحق الله، فيكون لا يجوز قتله أصلا، لا يجوز قتله، فإذا قتله كان ميتة، كان ميتة. نعم. لا شيء، لا شيء أبو أحمد وراك، لا نافية الجنس. نعم. يعني إنسان عند صاحب بيت جالس، سقطت الشباك، الدريشة سقط عليه، فما يستطيع إن لم يدفع الزجاج عن نفسه مات، ودفع الزجاج وانكسر، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه من دفع الأذى. نعم. طيب هل يضمن لو أن إنسان صال على شخص، رجل صال عليه ثم قتله؟ نقول لا، لا يضمن، وقتله هدر، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يمكن دفعه إلا بقتله. هذا الشرط الأول. أظن الشروط مرت معنا ولهذا لا حاجة لإعادتها، لكن من باب الإشارة. ولا بد أن يندفع، وإذا كان ممكن أن يدفعه بغير القتل يدفعه، يعني مثلا يدفعه بكسر رجله يكسر رجله ولا يقتله. طيب إذا كان هذا عنده شبهة، يعني مثلا أتى إلى شخص يريد أن يأخذ الأرض قال هذه أرضي، قال الشخص الآخر لا هذه أرضي، وهو عنده شبهة عنده أدلة أنها له وأنت عندك أدلة أنها له، كل منهم حرام أن يقتل الآخر، ولو قتله يقتل به، لأن هذا مو دفع الصائم، هنا في شبهة فيتخاصم. فإذا لا يمكن دفعه إلا بقتله فقتله فإنه لا ضمان، لأنه يعتبر من دفع الصائم. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ماله سماه شهيد. نعم. لكن ممكن يقول شخص الآن يقتلونه، صح ولا لا؟ نقول نعم يقتلونه، لكنه عند الله في الجنة، لأننا لو لم نقتله نحن ما عندنا بينة الآن أنه صائل. يعني ممكن شخص الآن يدعو شخص إلى بيته العزومة، يدعوه إلى بيته، فإذا دخل بيته قتله في بيته، قال أنا قتلته عند أهلي، نحن ما نعلم أن قتله عند أهله، فهنا يقتل، يقتل. فإن كان صادقا فهو عند الله في الجنة، وإن كان كاذبا فهذا جزاؤه، وإلا كل شخص سيدعي هذا، سيدعو شخص إلى بيته ويقتله، يقول قتلته عند أرضي وعند أهلي. فانتبهوا لمثل هذا، لأن بعض الناس الآن يقول لك طيب لماذا يقتلونه؟ هذا يدافع عن ماله، هذا يدافع عن عرضه. نقول ما عندنا دليل كالشمس أنه يدافع عن عرضه، ما في دليل واضح. أما لو وجد أنه على أهله قد على المرأة وقتله وفوقها، يعني ممكن يكون هذا على دليل. أما إذا لم يكن عندنا أدلة واضحة فالمحاكم والقضاء الشرعي يحكم بالبينة، وما خفي فهو عند الله جل وعلا. فإن كان مظلوما وقتل يكون من أهل الجنة، بل يكون شهيدا، وإن كان كاذبا فهذا حقه وجزاؤنا. مسألة من أتلف شيئا لكونه مدينه ويمكن دفعه بأقل من إتلافه فعليه الضمان. من أتلف شيئا لكونه مدينه ويمكن دفعه بأقل من إتلافه ثم أتلفه فعليه ضمان. يعني لو أن إنسان مثلا صال عليه جمل لأكله، ويستطيع أن يدفع الجمل بالعصا عن نفسه، لكنه قتله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه يستطيع دفعه بغير قتله. أما إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه لا ضمان عليه. مسألة. نعم. مسألة من أتلف شيئا من نفع أداه بإتلافه والأذى كان من ضيمه فعليه الضمان، ومن ذلك ما حصل الكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ضريرا والقمر يتناثر على وجهه من رأسه، قال ما كنت أرى الوجه بلغ بك ما أرى، وفي بعض الألفاظ لعله أذاك أول من رأسه، قال نعم، فأمره أن يحلق رأسه وأن يفني. انتبهوا لهذه المسألة. طيب، هنا أتلف الشعر وضمن، ونحن قلنا ها إذا أتلف شيء قد أذن بإتلافه فلا ضمان عليه، واضح ولا لا؟ طيب، نحن عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن يتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. المسألة الثانية أن يتلف شيئا لدفع أذاه به فيضمن. طيب، الإنسان إذا كان محرم وأذاه شعره، شعر رأسه أذاه، يحلق شعر رأسه، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. لماذا ما عليه شيء؟ ها، لأن الأذى من الشعر نفسه. لكن لو أن الشعر ما أذاه لكن أذاه القمل، القمل في رأس أذاه، ولا يمكن يزيل القمل إلا بحلق الشعر، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأن الأذية ليس في المتلف، الذي في غير المتلف، فهو أتلف الشعر لأجل شيء آخر فيكون ضامنا. فتنبهوا لمثل هذا. نعم. Yeah. ويضمن. ولهذا أوجب الله عليه الفدية مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حقه، لكن لما لم يكن الأذى من الشعر بل من غيره، ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر صار فيه الضمان. ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. لو اضطر المحرم إلى صيد ليأكله فاصطاده ودفع ضرورته به فإنه يضمن بالجزاء وليس بآت، لأنه مضطر. لو أن المحرم قتل صيدا لدفع أذاه، هجم عليه صيد غزال، هجم على شخص لياكله فقتله وهو محرم، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لانه دفع اذى الصيد. لكن لو انه جاع كاد يموت من الجوع ولا عنده الا صيد وهو محرم فقتل الصيد لياكله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لانه يريد ان يدفع اذى الجوع وليس اذى الصيد، هذا يدخل تحت قاعدة ابن رجب التي ذكرها. نعم. الحالة الثانية: إذا كان الإتلاف بإذن من المال، أي ممن يملك الإذن لذلك، سواء كان مالكا لعين الشيء أو وكيلا أو وليا أو ما أشبه ذلك. فلو قال لك صاحب الطعام: كل هذا الطعام أو اذبح بعيره أو شاة ففعل، فإنك لا تضمن لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامنا. مسألة: رجل كبير في السن ولديه بعض الأملاك، ثم تسلم ابنه إدارة هذه الأملاك، وكان ذلك الأب لا يؤدي زكاتها مطلقا، هل يجب على الابن إخراج زكاتها دون علمه؟ لأنه إذا علم فلن يرضى بذلك مطلقا. الإجابة: إذا كانت الوكالة مطلقة فهي يعرف بأنه وكيل عنه في كل شيء فله أن يخرج زكاة. أما إذا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه الأملاك شراء وتأجيرا، فإنه لا يملك إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أبيه. مسألة: رجل في بعض الأوقات تأتيه ضائقة مالية ولا يكون أمامه إلا أن يلجأ إلى هذا المال الموكل فيه مع نية الصادقة فيه إرجاعه في أقرب. وهذه مسألة مهمة يسأل عنها كثيرا. يعني إنسان عنده صدقات يوزعهم، أو إنسان عنده صندوق للمسجد يعني تبرعات المسجد عنده، أو عنده صندوق لجماعة لقبيلة، أنت مسؤول عن هذا الصندوق. طيب هل إذا احتاج من هذا المال له أن يأخذ؟ نقول لا، لا يجوز له حتى لو احتاج. هل له أن يقترض يتسلف من هذا الصندوق؟ نقول لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الصندوق أمانة عندهم، ومتى ما أخذ منه شيئا صارت يده يد ظالمة معتدية، فلا يحل له ذلك. إلا إذا كان الصندوق لأناس معروفين وقالوا نسمح بأن تأخذ منه، هنا لا بأس. ولهذا الآن يكون عند ناس صندوق مثلا عندهم فلوس لأجل بخور المسجد أو نظافة المسجد، أو ناس يعطونها الزكوات يقول خذ ووزعها، فيقبض عنده 30-40-50 ألف كلها زكوات لأجل أن يوزعها، فاحتاج، هل له أن يأخذ ويرد؟ نقول لا، لا يجوز له أن يأخذ ويرد. نعم. مسألة: رجل في بعض الأوقات تأتيه ضريبة مالية ولا يكون أمامه إلا أن يلجأ إلى هذا المال الموكل فيه مع نية الصادقة فيه إرجاعه في أقرب وقت، هل يحل له ذلك بدونه لصاحبه؟ الإجابة: لا يحل له أن يكون من المال الموكل فيه إلا بعد موافقة الموكل، لأنه أمين والأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه. الشخص المسؤول عن شيء ما يملك التصرف فيه. يعني بعض الناس الآن يقول أنا أخذ مصحف من المسجد أقرأ فيه في البيت ورجعه. قلنا له: من أذن لك؟ قال: إمام المسجد أذن لي. نقول: هل يملك إمام المسجد أو غيره أن يأذن؟ ما أحد يملك، لأن المصاحف وقف في المسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد. ولو أراد الشخص أن يأخذ مصحف يخرجه برا دقيقة واحدة، قلنا: لا يحل لك ذلك. ولا يملك أحد أن يأذن أصلا، لا إمام مسجد ولا غيره، لأن هذه المصاحف أو وقف في المسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد. طيب البرادة، ماء للشرب، هل يجوز لأحد أن يتوضأ منه؟ نقول: لا، لا يجوز أن يتوضأ منه، ومن توضأ منه فهو آثم. على المذهب وضوءه لا يصح لأنه غاصب، وعلى القول الراجح وضوءه صحيح لكنه يأثم، لأن هذا الوقف وضع للشرب ولم يوضع للوضوء. طيب أذن، قال: والله يا أخي أنا ما وجدت فيه ماء دورة المياه، إمام المسجد قال لي لا بس توب. نقول وهل يملك؟ يا أخوان الأوقاف ما حد يملكها، الأوقاف ما حد يملكها، خلاص أوقفت لله. حتى الواقف نفسه ما يملك، الواقف لو أتى مصحف وأوقفه في المسجد وبعد مدة قلت يا أخي إيش رأيك أخذ المصحف أقرأ في برا ورجع، خلاص ما حد يملكه، خرج من ملكه لهذا الوقف. فليتنبه لمثل هذه الأمور. نعم. لا لا لا ما يجوز. لو أن شخص أعطاك 500 ريال ورقة واحدة أمانة قال وصلها لفلان، جاك واحد قال يا أخي أنا أبي ميات، أعطني 500 وأعطيك 500 ميات، لا يجوز. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا أعطاك الشخص ورقة 500 واحدة مسكتها بيدك يجب أن تسلمها لمن دفع، لمن أمرك تسلمها له هي بنفسها. ولو صرفتها لشخص فأنت معتدي ظالم. لكن أحيانا وهذه مسألة مهمة، تدخل الصدقات والزكوات تدخل بحسابك في البنك والبنك يتصرف فيها. يعني إنسان الآن أرسل لك زكاة قال خذ 1000 ريال زكاة أعطها فلان حولها لك في البنك، الأصل أن 1000 أمانة لكن هي الآن ما هي بأمانة، هي وديعة، هي قرض، لأن ما دام حولها لك في البنك البنك الآن تصرف في هذه 1000، وهذا أمر غصب ضروري ما يملك الإنسان. طيب أنت الآن قلت والله أنا بدل ما أسحب 1000 اللي عندي في البنك الزكاة وأعطيها فلان، أنا في جيبي 1000 ريال الآن، أبسلم هذه 1000 بدل الزكاة واللي في البنك أخذها لي أنا، أنتم معي؟ طيب ما حكم هذا؟ نقول نعم يجوز بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أن تسلم 1000 التي معك قبل أن تتملك 1000 التي في حسابك. أما أن تقول أنا أريد أن أتملك 1000 اللي بحسابي أولا أتصرف بها وبعدين أدفع الزكاة من جيبي، نقول لا، ادفع أولا 1000 التي معك سلمها الزكاة عن فلان، إذا سلمتها 1000 التي حولها بحسابك الآن خذها صارت لك. ولماذا قلنا هذا؟ لأن أصلا الزكاة لم تكن موجودة في البنك بعينها، هي صرفت لأن البنك يتصرف بهذه الأموال، فما حول إليك ليس هو بعينه موجود، لكن القيمة والمبلغ يجب أن يكون موجودا، يجب أن يكون في حسابك 1000 ريال لابد أن تكون موجودة، ما ينقص حسابك عن 1000 ريال حتى تدفع الزكاة بدل هذا الشخص، ثم بعد ذلك 1000 التي في حسابك إن نقصت وإن أخذتها لا بأس بذلك. أما إذا سلمت الزكاة لك بيدك فلا بد أن تدفع ما سلم لك لأنه صار أمانة بيدك ولا تتصرف به. بعض الناس يصرف مثل زكوات 5000 ريال كلها 500، قالوا ناس يا أخي أعطنا ميات حنا بحاجة الميات، قال خذوا 500 وأعطوني ميات، هو ما غير شيء، هي 5 موجودة. لكن نقول هنا لا يجوز لأنه باع واشترى بدون إذن بملك غيره، لأن الصرف بيع وشراء، فانتقلت يده من كونها أمينة إلى كونها غاصبة، فلو تلفت 5000 في يده بدون تعد منه ولا تفريط ما يضمن، ولو تلفت 5000 بعدما صرف يضمن تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. فهذه مسائل مهمة ينبغي التنبه لها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.